بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دورة قراءة وسماع منظومات في حادثات في السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من دورة السيرة، ومع النظم الثالث من هذه المنظومات الطيبة المباركة. كنا قرأنا النظم الأول هو ألفية السيرة للحافظ العراقي في المجلس الأول والثاني، وقرأنا في المجلس الثالث منظومة الإمام ابن الجزري ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء. واليوم إن شاء الله عز وجل مع النظم الثالث من هذه المنظومات، وهو نظم التحفة اللطيفة في حادثات البعثة الشريفة لابن الديبع الشيباني، وبالأسانيد إلى ابن الديبع الشيباني عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في منظومته التحفة اللطيفة في حادثات البعثة الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقير الله عبد الرحمن ابن علي الديبع راجل الإحسان، الحمد لله الكريم الهادي إلى سبيل الحق والرشاد، ثم الصلاة والسلام دائما على محمد ومن له انتمى من آله وصحبه الأطهار من مع المهاجرين والأنصار. وبعد هذه نبذة نظمتها مقربا أشياء قد جمعتها في حادثات البعثة الشريفة، مفيدة وجيزة لطيفة، معتمدا ما قاله الحفاظ السادة الأئمة الأيقاظ، فخذ هداك الله عني داعيا بختم خير لي إله باقيا. ذكر سني البعثة وحادثاتها: إن سني البعثة النبي 23 بغير لي، لأربعين سنة من عمره مضت، وأوحى ربنا من أمره إليه روح القدس جبرائيل، ألقى عليه قوله الثقيل 80 يوم من ربيع الأول، بيوم الاثنين الشريف الأفضل عام 50 من سني البعثة، هاجر من هاجر نحو الحبشة، وبعدها أسلم بعد 6 حمزة عمه سعيد البخت، وقاطعت قريش دون العرب كل بني هاشم والمطالب، وهاجروا بالشعب عام 7 من مبعث النبي فافهم وعي، ثم بها كانت بعاث وقعة للأوس والخزراج فيها شدة، قدمها الله له خير الرسل، وعام 9 خرجوا بالأهل من الحصار ولعام 10، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من الحصار ولعام 10 مات أبو طالب عم الظهر، وبعده خديجة ذات الشرف، فاشتد حزنه بذا ثم وقف إلى انقضاء عامه، ثم خرج إلى ثقيف بالدعاء والحجاج، وهم على التحقيق أهل الطائف، فلم يجد في القوم من مؤالف، فرد نحو البلد المكرم وحل فيها في جوار المطعم، ونكح النبي بنت زمعتي، وفيها كان العقد بالصديقة، وعام 11 أسلم قوم من الأنصار نالوا مغنما، وهم من الخزرج عند العقبة منقبات أعظم بتلك منقبة، وعام 12 أسري به، وعام 12 أسري به من مكة لنحو عرش ربه، وخص بالتقريب من رب العلا، وافترض الله صلاته على عباده 50، ثم حطت 45 للمشقة، وفيها وفاه من الأنصار 10 و2 باستظهار، وبايعه خفية بالعقبة، ونال والله المونى من صاحبه، وحج من أسلم منهم ثم كفر عام 13 ثم نفر، وواعد النبي منهم عصبة لبيعة الرضوان ثم عند العقبة، فبايعته البيعة المشهورة، فرجع الظفيرة المنصورة، وأذن النبي للصحابة بأن يهاجروا إلى المدينة، فهاجروا، وبقي النبي بعد أبي بكر. كذا علي، ذكر سني الهجرة وحادثاتها. وكانت الهجرة من مبعثه عام 13 فعن به، وهي من المولد عام 40 من بعد 50 فحقق والتابعي، وهي ابتداء تاريخنا الإسلامي وأول الهجرة في الأعوام. فيها ارتحاله إلى المدينة مهاجرا بصحبة السكينة، وحل فيها بربيع الأول، حيث بناء المسجد المفضل. وعام ثاني من سني هجرته غزوة ودان. كذا في سيرته، وحولت قبلتنا للكعبة، وفي الشهر شعبان بهذه السنة، وفيها أيضا فرض الصيام والفطرة التي هي الطعام، فرادها الله بهذا العام. وهذا خير الرسل الكرام في شهر شوال الكريم عائشة، وطيب الله لها معايشة، وأهديت فاطمة إلى علي، وماتت أختها رقية فولي. وعقد النبي لابن الحارث عبيدة راية غير ماكث، فيه وفيه غزوة لعمه حمزة سيف الله أعظم باسمه. كذا بواط في ربيع الأول، ثم العشير في جماد فانقولي، وبدر كبرى بهذا العام، في رمضان صاحب الصيام، وآل قينقاع إذ غزاهم، وغزوة السويق إذ رزاهم. وقد غزا بني سليم بالكدر. كذا أنمار بذا العام فسر، وفيها قتل كعب بن الأشرفي عن ابن إسحاق فحقق واكشفي. وعام ثالث من الهجرات قد تزوج النبي حفصة ومد، فيها بذا مزوجا عثمان بأم كلثوم، فخذ بيانا. وزينب أم المساكين بها تزوج النبي وقبضت بها، وولد السبط المكرم الحسن ابن علي الكريم المؤتمن في نصف شهر الصوم، ثم أحد في نصف شوال بها قد شاهدوا. ثم بها غزوة حمراء الأسد، وغزوة النضير لقيت الرشد، وعاصم ابن ثابت سريته. فيها وربي في اللقاء منيته. كذا بئر لمعونة لها سرية كانت كما قيل بها. وقيل في الثاني وعام 40 قد قصر صلاتنا عن 40، ونكح النبي أم سلمة. يا لك من كريمة محترمة. وولد الحسين في ذي السنة، ومات عبد الله من رقية، وهو ابن عثمان. وفيها ماتت أم علي فاطم، وفاتت ذات الرقع نحو نجد، كانت لها صلاة الخوف حين بانت. ثم غزاة لبني المصطلق، وهي المريسيع، فخذ وحققي. وفي غزاتها حديث الإفك، كان محققا بغير شك. قلت وفيها رخصة التيمم، قد نزلت ونكح طه الأكرم، من خير بيت لهم جويرية. وغزوة الخندق في هذه السنة. وقيل في خامسة وقد بذي غزا بني قرزة يا محتذي. قيل وفيها الخمر أيضا حرمت من بعد الأحزاب، فما بعد سمت. وقيل بعد أحد والخامسة، فيها نداء الحج أو في السادسة. وقيل في العاشرة الحج فرض، وزوج الله بغير معترض نبيه ببنت جحش زينب بها. وكان غزو طه المجتبى لدومة الجندل يا إخواني بها، وغزوة بني لحيان. وسن في السادسة الكسوف، كذاك الاستسقاء يا شريف، ثم ظهار حكمه بها. وكان بتلك أيضا بيعة للرضوان، وصالح العدو بالحديبية. وغزوة الغابات في هذه السنة، وقصة العورانيين بها، وغزو زيد لفزارة بها وصهرة النبي أم رومان باتت بهذا العام يا ذا الإنسان. وجهز النبي فيها رسله وجهز النبي فيها رسله إلى ملوك الأرض حقق نقله. وكان فتح خيبر بنصرته في سابع الأعوام بعد هجرته، ثم قدوم جعفر ابن عمه في يوم فتحها وأخذ غنمه. ونكح النبي بها صفية بنت حيي فاحفظ القضية. ثم بتلك غزوة السلاسل وقيل في الثامنة التي تلي، وعمرة القضاء أيضا فيها كانت بذي القعدات قد أعطيها. وكان في الثامنة القدوم لوفد عبد القيس يا حليم، وزينب ابنة النبي ماتت بها وكانت غزوة لمؤتة. واتخذ النبي فيها المنبر وحن جذع فبكى من حضر. وقل بها غزوة سيف البحر وفتح مكة بيالي عشر قد بقيت من رمضان، وبها حنين أنزل السكينة بها وفيها أوطاس وفيها الطائف، وبعث مكة إلى من خالفوا أعني بني جذيمة، وولد إبراهيم ابن المصطفى نجم الهدى. وكان قبل الفتح مما وقع من البعوث والسرايا فاسمع بعث النبي نحو نجد خيلا جازت ثمامة وكانت قيلا. وقبله سرية لغالب إلى بني ملوح يا صاحبي، وابن رواحة لقتل ابن رزام. وكان في حنين قيد من قد أقام، وابن أنيس قد غزا لنخلتي لقتل خالد بن سفيان أثبتي. ثم عيينة بن حصن قد غزا نحو بني العنبر غزوا منجزا. وقول سارية بن حارث إلى مديان قبل الفتح فيما نقلا، كذاك بعث لأسامة إلى الحروقات من جهينة خلا. وعام تسع سنة الوفود على النبي المصطفى المحمود. وغزوة تبوك في هذه السنة، وكم لمالك بها من حسنة. واعتزل الهادي بها زوجاته شهرا فلم يدخل إلى بياته، وخبر اللعان فيها قد رقم، ورجم غامدية بها علم. وأم كلثوم ابنة النبي ماتت بهذا العام يا أخي، ونفق المنافق الكبير ابن أبي فيه يا خبير. وحج بالناس أبو بكر وقد أردافه النبي عليا ذا الرشاد. وعام عشر جاء آل الحارث وبعث فروة لذي المثالث رسوله بالبر والإنعام مبشرا بالسلم والإسلام. وبعث النبي إلى نجران علي خلف خالد، وكان وفد الرهاوين وعبس فيه وفد الرهاوين وعبس فيه ووفد خولان فلا ترخيه. وفيه حجة الوداع فاعلمي. وعام إحدى عشرة المخارم بموت خير المرسلين أحمد 63 بعد المولد. وعام إحدى عشرة للهجرة وثالث العشرين للنبوة ضرب بعثا صاحب الكرامة مؤمرا عليهم أسامة إلى فلسطين وفيها فدري. مات رسول الله الثاني عشر بثاني اثنين ربيع الأول، فاستخلف الصديق ذو القدر العالي، وأنفذ الصديق مع أسامة الجيش بالإعزاز والكرامة. وكلم الصديق في استبقاء الجيش قال لا وذي البقاء لولا عبا النساء بخلاخيل، كل نساء مدينة الرسول ما كنت موقفا لما أمضاه، ولا عزلت واليا ولاه. صلى عليه ربنا وراضيا عن صحبه الكرام ما لا حضيا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت منظومة التحفة اللطيفة في حادثات البعثة الشريفة لابن الديبع الشيباني، وهي المنظومة الرابعة في دورة منظومات السيرة النبوية. المنظومة الثالثة ولا الرابعة؟ المنظومة أيا كان هي يعتبر اليوم المجلس الرابع، اليوم المجلس الرابع، وهي المنظومة الثالثة. قرأنا في الأول منظومة ألفية السيرة للإمام الحافظ العراقي، وقرأنا ثانيا منظومة ابن الجزري ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء، والمنظومة الثالثة التحفة اللطيفة في حادثات البعثة الشريفة، وهي المنظومة الثالثة والمجلس الرابع في دورة السيرة النبوية. ونكمل إن شاء الله دورة منظومات السيرة يوم السبت القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.